تشتري عين تشتري خذ، واحيانا تشتري في الذمه تعطي الخباز ريال وتقول جزاك الله خير ضع لي اربع خبز. هذا قال بيعة الذمه، أن شايف الخبز الان ما شفت خبز وتول الان سيدخلها الفرن ستخرج، هذا بيع في الذمه بعد قليل ستاتي اليه. فهذا بيع قالوا في الذمه متعلق بذمته لا بد ان يفيه، او انك تدخل اليه وعنده الخبز امامك، هذا بيع عين بعين عين بعين. فاذا هو بيع احيانا تبيع ذمه في ذمه، تاتي لصاحب البقاله وتقول اريد السلعه الفلانيه وتصفها له، تقول والله اريد من هذا الماء، هذا ماء شركه معينه، اريد كرتون من، قال ما عندي، قلت تاتي لي به اتفقت انت وياه وهو معروف ومعين بعشره ريالات، فهذا ولم تعطي العشرة ريالات، قال هذا بيع ذمة في ذمة. هو الآن لا أعطاك مال ماء وأنت ما أعطيته مال، فهو بيع ذمة في ذمة، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله. أو بيع منفعة كما قلنا، بيع المنافع يختلف وهو جائز ومشروع، هذا من التيسير في هذه الشريعة، بيع منفعة وليس بيع عين كما بينت لكم في الطريق مثلا. إذن هنا يقول المؤلف ولو في الذمة في التعريف أنه لا يلزم أن يكون مباشر عين بعين. ثم أيضا ذكر في قضية المنفعة المباحة الآن ممكن أن يكون عندنا عدة صور، إذن يمكن أن يكون بيع عين في عين، وتتخلص يا أخوان من هذا الثلاث تسع صور، ثلاثة في ثلاثة، عين ذمة منفعة، اضربها في ثلاثة تطلع تسع صور. كيف تسع صور؟ يمكن تكون عين بعين، أبيعك هذا القلم بأن تعطيني ساعتك وأنا أراها الساعة أمامي، هذا عين بعين. فتكون عين بذمة، أبيعك هذا القلم بعشرة ريالات، ما حدد ما يمعه الآن، أو لم يريني إياها، هذا بيع بذمة، أو سيسدد بعد شهر، هذا عين بذمة. عين بمنفعة، أنا ما عندي مانع أعطيك سيارتي، أبيعك سيارتي على أن تعطيني متر في بيتك أجري معه، نعم، أو أضع في بيتك شيء دائما ليس أجار، أقول فرق بينه وبين أجار لأن دقيقة المسألة. هذا إذا صار عندنا ثلاث، عين بعين، عين بذمة، عين بمنفعة. خذ المسألة الثانية، ممكن تكون أيضا منفعة بذمة بذمة، ذمة بعين، لم يختلف باع الشاري أو الشاري والبائع، ذمة بمنفعة، هذه صار ست صور. تأتي السادسة منفعة بمنفعة، طيب قال أنا ما عندي مانع أعطيك متر في بيتي، لكن أيضا أن تعطي متر بيتك لأن المدرسة أننا فيها خلفكم، نعم أريد تعطيني منها، هذه منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بذمة، أصبحت الصور تسع صور. هذه هذا الذي أراد المؤلف لما قال ولو في الذمة، ثم قال بعد ذلك ولو في الذمة أو منفعة مباحة بشرط أن تكون المنفعة مباحة، هذا كله لازم بالتعريف. فأصبحت صور البيع لا تخرج قالوا عن هذه الصور التسع. صور البيع ما فائدة هذا الكلام؟ أن أي صورة من صور البيع إذا خرجت من هذه الصور التسع ففيها إشكال، نقف عندها، وهي تسع صور كما بينت لكم، لأنك لا أخذت العين والذمة والمنفعة وعملتها كما ذكرت لكم، أصبحت تسع صور. هذه كلها تشمل أنواع البيع، أي صورة من هذه الضوابط الأخرى القادمة يصبح بيعا مشروعا. ثم قال المؤلف طبعا منفعة مباحة، شرط الإباحة يأتي هنا وهنا، يأتي في البيع في الثمن والمثمن، لابد الشروط التي ستأتي في الثمن والمثمن، لابد تكون العين مباحة والثمن مباح، أو الذمة مباحة، أو المنفعة مباحة. فهذا أيضا من الصور التي أراد، قال منفعة مباحة إلى أن قال بمثل أحدهما. ثم قال على التأبيد، كما على التأبيد أي لا يكون مؤقت، إذا كان مؤقت فهو معنى آخر وهو الإجارة، الإجارة باب مستقل سنأتي إليه بإذن الله، فلا بد أن تكون البيع على التأبيد خلاص نهائي، أما إذا كان ليس على التأبيد فيخرج عن معنى البيع.